فصححوا أخطاءكم واستنفروا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فلقاؤنا في هذه الدقائق المباركة مع موضوع بدأناه في اللقاء الماضي على عجالة. أذكر بما قلنا ثم نأتي على الجديد إن شاء الله. هذا الموضوع تكثر فيه أسئلة النساء، وأكاد أجزم أنه لا تمر محاضرة ولا درس لأحد الدعاة إلا وتأتي فيه أسئلة كثيرة. الموضوع تحت عنوان التزين المشروع والتزين الممنوع، نتكلم فيه عن زينة المرأة المسلمة، ما الذي يحل لها من الزينة وما الذي يحرم عليها من الزينة. ما من محاضرة تمر إلا وتأتي الأسئلة: يا شيخ، ما حكم تدقيق الحاجبين؟ يا شيخ، ما حكم وضع العدسات الملونة في العينين؟ يا شيخ، ما حكم تشقير الحاجبين؟ يا شيخ، ما حكم عمليات التجميل؟ يا شيخ، ما حكم استخدام المساحيق التي أزين بها وجهي؟ وأسئلة كثيرة من هذا القبيل. وإني أستعين بالله عز وجل، أستعين بربي جل جلاله وأبدأ هذا الموضوع، والله أسأل أن ينفعني وإياكم بجميع ما نقول وبجميع ما نسمع. إخوتي في الله، تعرفون أن الله عز وجل خلق الأنثى وأجرى في دمائها حب التزين وحب التحلي وحب التجمل. قال جل جلاله: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. هكذا الأنثى خلقها الله وجعل في طبعها، في فطرتها، في دمائها حب التزين، نشئت على هذا. أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. أرقب أيها الرجل، أرقبي أيتها المرأة ابنتك الصغيرة صاحبة الأربع سنين أو الخمس سنين، نجد في يد الصغيرة المشط، تضع هنا توكة، تصنع هنا ضفيرة، تهتم بشعرها، تهتم بثيابها. هذا في دماء كل أنثى. أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. وكون المرأة تتزين هذا أمر حسن وجميل، بشرط أن تتزين بالحلال وألا تبدي الزينة إلا لمن أحل الله له أن يراها في هذه الزينة. ديننا جميل، ربنا جميل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. قال جل جلاله: فاصفح الصفح الجميل. قال جل جلاله: فاصبر صبرا جميلا. قال عز من قائل: واهجرهم هجرا جميلا. قال جل جلاله: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، عند كل صلاة، توضؤوا والبسوا الجميل الجيد النظيف الطاهر. ديننا جميل، فلا إشكال أن تتزين المرأة، بل هذا أمر مطلوب وأمر حسن وأمر جميل، بشرط أن تتزين بالمباح وألا تبدي الزينة إلا لمن أحل الله له أن يراها في هذه الزينة. وهنا سؤال: لمن تبدي المرأة زينتها؟ لمن تبدي المرأة زينتها؟ الجواب: تبدي المرأة الزينة الظاهرة والباطنة لزوجها بلا خلاف. يجوز للمرأة أن تبدي الزينة الظاهرة والباطنة لزوجها، والرجل الوحيد الذي أباح له الشرع أن يرى من المرأة الزينة الظاهرة والباطنة هو زوجته بلا خلاف. كذا يجوز من للمرأة أن ترى الرجل بلا حشمة بينهما ولا خلاف. كذا يجوز لمحارم المرأة من الرجال أو النساء أو الأطفال الذين لم يظهروا على عورات النساء أن يروا الزينة الظاهرة من المرأة. يعني ينفع أبو البنت يرى البنت في ثياب مهنتها. ما الذي يبدو غالبا من المرأة في بيتها أمام الأب والأخ والخال والعم والابن؟ يعني ممكن تلبس ثياب بنصفكم، ممكن يكون الثوب منحسر إلى جزء من الساقين، شعر الوجه، العنق، أعلى الصدر، هذا ما يظهر منها غالبا في بيتها. فيجوز للرجال أن يروا المرأة، الرجال من المحارم أعني، أن يروا المرأة في بيتها بما يظهر منها غالبا في بيتها بثياب مهنتها. وأحب أن أنبه أن الزينة حتى لو كانت للزوج، حتى لو كانت بأمر الزوج، ليست على إطلاقها بل لها حدود. فلا يجوز لها أن تتزين بما حرمه الشرع، بأن تتنمص أو تدق الوشم مثلا وتقول زينة لزوجي، هو اللي طلبها، ما ينفعش. لا يجوز للمرأة أن تتزين بأمر حرمه الشرع، ولا يجوز للمرأة أن تتشبه في زينتها بالرجال، فهم تحلق شعرها وتشبه الرجال في الشعر، هذا لا يجوز حتى لو أمرها الزوج بهذا. ولا يجوز لها أن تتزين بأمر تغير فيه خلق الله، ولا يجوز لها أن تتزين بزينة خاصة بالكافرات. يعني زينة تدل على معتقد، زينة تدل على دين، أما الأمور التي عمت بها البلوى فالأمر مختلف. وأخيرا، طيب ما هي الزينة المشروعة وما هي الزينة الممنوعة للمرأة؟ تعالوا نأخذ المرأة من شعرها إلى أخمص قدمها. الشعر، زينة الشعر بالنسبة للمرأة، الشعر عورة وزينة وجمال بخلاف الرجال. شعر الرجل ليس بعورة، وإلا فالرجال يكشفون عن شعرهم. شعر الرجل لو حرق كله لا يؤثر في شكل الرجل. إنما هل تصورتم امرأة بغير شعر رأس؟ حد فيكم تصور أن يكون في سفر ويرجع بيته يبص لمراته يلقاها أرعى صلعة من غير شعر تماما؟ شكلها يبقى بشع. لكن احنا في العمر وفي الحج بنحلق بالموسى عادي، وممكن تجد رجل أصلع خالص وشكله مقبول وجميل ووسيم كمان، لا إشكال. إنما المرأة الشعر بالنسبة لها زينة وعورة وجمال. طيب ما المطلوب من المرأة في زينة الشعر؟ المطلوب منها أن تغسله، أن تكرمه بالتسريح، أن تكرمه بالدهن، يعني بزيت الشعر. روى النسائي في سننه بسند صحيح، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن خير النساء فقال: التي تطيعه إذا أمر، وتصره إذا نظر، وتحفظه في نفسها وماله. فامرأة متزوجة تزين شعرها بالتسريح، بزيت الشعر، بالتنظيف، عشان لما زوجها يبص لها كده يتبسط، لما يبص لها كده يصر، إذا نظر إليها صرت. سبحان الله العظيم. المرأة الصالحة من؟ النبي ما قالش التي تكثر من الصيام والقيام، وإن كانت التي تكثر من الصيام والقيام وتحفظ القرآن وتدرس العلم من الصالحات قطعا، لكن هنا قال التي تطيعه إذا أمر وتصره إذا نظر. يعني إيه؟ يعني امرأة بتقيم الليل وتصوم النهار لكنها مع ذلك مهملة في نفسها، كلما نظر إليها زوجها لم يجدها إلا في أقبح منظر وفي أسوأ صورة، لا تقع عينه إلا على القبيح، لا يجد منها إلا أسوأ ريح. هذه امرأة ليست صالحة بإطلاق، تحتاج أن تراجع نفسها مع ربها جل جلاله. هذه حقوق يا أمة الله، هذه حقوق. المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرت، إذا أمرها أطاعت، إذا غاب عنها حفظته في نفسها وفي ماله. كثيرات كثيرات من النساء يستيقظن مع الفجر من أجل الزينة، فك البكر اللي على الشعر، ووضع الكريمات، ووضع الزيوت، ووضع المساحيق على الوجوه، وكي الملابس، ووضع الريح، الريحة ما شاء الله العاصفة، وتخرج من بيتها عروس. فإذا عادت إلى بيتها رآها زوجها قد عصبت الرأس وهجمت على البصل والثوم والمرق والدهن، واستقبلته عند عودته من العمل بثياب مرقية بصلية ثومية وبريح، إذا وجده إبليس قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أمة الله حرام عليك. أولى الناس بهذه الزينة زوجك، هذا البائس التعس الذي لا تقع عينه إلا على القبيح، هذا الذي يرى في الشوارع جحيم من تبرج النساء فيأوي إلى حصنه، يرجع إلى زوجه فيجد حصنه أوهى من بيت العنكبوت. ولا حول ولا قوة إلا بالله. النبي محمد صلى الله عليه وسلم علمنا كرجال إذا عدنا من سفر أن نمهل النساء، لا ندخل بليل، نخبر النساء بموعد العودة. ليه؟ حتى لا تقع أعيننا على قبيح. روى الشيخان في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهلوا حتى لا ندخل ليلا. طب ليه يا رسول الله؟ ليه لما أرجع من السفر أقول لمراتي راجع يوم كذا الساعة كذا؟ ليه؟ قال كي تنتشط الشعثة وتستحد المغيبة، عشان زوجتك تسرح شعرها، تنتشط الشعثة وتستحد المغيبة، تأتي بسنن الفطرة فتتهيأ لزوجها. وروى أبو داود في سننه بسند حسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له شعر فليكرم، من كان له شعر فليكرم، بالتسريح يعني بالدهن يعني بزيت الشعر. وهنا سؤال في زينة الشعر، واحدة سقط شعرها هل يجوز لها أن تلبس باروكة؟ الجواب لا يجوز، سواء كانت كبيرة مسنة أو كانت صغيرة على وش زواج لا يجوز. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الواصلة والمستوصلة. يا شيخ طب دي بنت بنوت وعلى وش جواز وعروسة جديد يا شيخ، يعني تعمل إيه؟ اسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. روى الشيخان في الصحيحين عن أسماء رضي الله عنها قالت جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني أنكحت ابنتي، بنتي واحد كتب كتابها عقد عليها، إني أنكحت ابنتي ثم أصابها شكوى فتمرق رأسها، أي تساقط شعرها، جالها مرض شعرها وقع قبل الدخلة قبل البناء، وزوجها يستحثني بها، زوجها مستعجل على الدخلة، والبنت بعد كتب الكتاب جالها عيا شعرها وقع بقت صلعة، أفأصل رأسها ألبسها باروكة؟ فقال لعن الله الواصلة والمستوصلة. حتى في الحالة دي، حتى في الحالة دي لبس الباروكة للنساء حرام، وهو حرام أيضا من باب أولى للرجال، إن كان الشعر في حق المرأة زينة وعورة وليس بعورة في حق الرجل، ممكن الرجل يحلقه ولا يؤثر في شكله، إن كان حرام على المرأة حتى لو عروسة فهل يجوز للرجل؟ النهاردة تجد ممثل عنده 70 سنة ولابس باروكة، تجد ممثلة من أيام نفرتيتي، طبعا أنا أقول المبالغة، لعلها كانت في المدرسة مع مينا موحد القطرين ولبس باروكة لقوا شعرها كل أسود ولا شعر بيضاء في شعرها. سبحان الله، لبس الباروكة حرام يا عباد الله على النساء، وحرام أيضا على الرجال، والراجل اللي هو عايز يبقى راجل ما يلبس باروكة. طيب، هل يجوز للمرأة أن تصل شعرها بشعر آخر؟ حط ضفاير عيرة توصلها بالشعر كده، تلاقي ما شاء الله شعرها كده نازل لحد يعني نصف ظهرها وصلها هي، هل يجوز؟ لا يجوز، لنفس الحديث المتقدم، لعن الله الواصلة والمستوصلة. طب يا شيخ، النهاردة في توك فيها خيوط صوف أو حرير شبه الشعر، بعض البنات يلبسنها في الشعر، هل هذه تجوز؟ الجواب نعم. الراجح من قولي العلماء في هذه المسألة الجواز، لأن هذا ليس بوصل ولا في معنى المقصود من الوصل، وإنما هو للتجمل، وما دام هذا ليس بشعر ولا يشبه الشعر، ليس بشعر ولا يشبه الشعر، فلا بأس. خيوط حرير ليست بشعر ولا تشبهه تضعها المرأة في شعرها، لا إشكال في ذلك، وهذا الراجح من قولي أهل العلم، والله أعلم. 2، من زينة الشعر الاستحداد، نتف الإبط، وهذا من سنن الفطرة للرجال وللنساء. روى مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: وقت لنا في الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا يترك أكثر من 40 ليلة. 40 ليلة ده كده بكفاية قوي، ما تزودش عن 40 ليلة، وإلا فالمسلم الرجل كل جمعة على الأقل عند غسل العملة عند غسل الجمعة الواجب عند كثير من أهل العلم يؤدي سنن الفطرة، فيقلم الأظفار ويحلق العانة وينطف الإبطين أكثر فترة زمنية تؤخر فيها هذا، ما تزودش عن 40 ليلة كما علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. 3، من الزينة الممنوعة في الشعر زينة في الحاجبين، ألا وهي النمص. والنمص قال بعض أهل العلم هو إزالة شعر الوجه عموما. طبعا الرجل لا يجوز له أن يحلق لحيته، تزين الرجال بحلق اللحية حرام، إطلاق اللحية فريضة، ولا يجوز أن تحلق إلا لعذر شرعي يفتي به عالم. فالرجل بيتزين بحلق اللحية حرام، لو واحد راح يحج قبل ما يلبس الإحرام يحلق دقنه فيبدأها بمعصية، يقول لك عشان بستعد، تستعد بحاجة حرام؟ ده يمكن أنت في شغلك هنا ممنوع أو عليك ضغوط أو في مكان حساس أو كذا أو كذا، وعارف أن ده أمر ونفسك تنفذه، لكن تقول لي معذور فيفتيك عالم بالحلق. طب أنت هتقعد 15 يوم في مكة والمدينة، ما تسيبها بقى، على الأقل معذرة إلى الله عز وجل. يبقى سنة، يبقى فرض أمر به رسول الله، عملته في حياتك إن شاء الله لمدة شهر، فترة إقامتك في مكة والمدينة في العمرة أو الحج، سبحان الله. طيب، المرأة نمصها حرام، ما هو النمص؟ من أهل العلم من قال النمص إزالة شعر الوجه عموما، وهذا مرجوح، يعني كلام لا نأخذ به، بل الراجح أن النمص هو تدقيق الحاجبين أو إزالة الحاجبين ورسم حاجبين في مكانهما، وهذا حرام على الرجال وحرام على النساء. تقعد تدقق في حاجبها، تاخد منه تاخد منه تاخد منه، تقول لك انا يعني حاجبها عاملاها كده يعني على الشعره، او تشيله خالص وترسم مكانه بالقلم حاجب، حاجه عجيبه، وكل يومين يطلعوا موضه، شويه ترفع حاجبها كده تبقى عامله زي المجرمين، وشويه ترفعه 8 كده كأنها مندهشة، واحد لما يندهش بيرفع حاجبه كده، كل ما يبص في وش مراته له مندهشة، ما دام مندهشة، أو تروح مصور بيضحك، أو تروح شايلاه خالص خالص وترسم مكانه بالقلم الأسود، وأنا مش متخيل جوزها لما تقوم من النوم دي وحواجبها ممسوحة في المخدة، وبعدين يبص كده يلاقي مراته من غير حواجب، متخيلين واحدة من غير حواجب شكلها بشع مرعب، تقول أصل جوزي بيأمرني بكده، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، أصل أنا لما بعمل حاجة بيبقى شكلي حلو، مين اللي ضحك عليك؟ أبدا، ربنا خلق الوجه في تناسق وفي جمال. طب يا شيخنا أنا حواجب تقيلة قوي ومتهدلة، الشعر طويل طويل متهدل على عيني كده بيؤذيني في النظر، لو متهدل الشعر طويل ونازل على العينين قص الزائد ده، لكن لا تأخذ الشعر من أصلها، سيبهم زي ما هم كما هم كما خلقهم الله عز وجل. النمص حرام. ليه؟ النبي محمد قال كده. روى الشيخان في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله النامصة والمتنمصة، اللي بتعمل حواجبها والست هانم الكوافيرة اللي بتعمل لها كده، لعن الله النامصة والمتنمصة. ليه؟ لأنه تغيير لخلق الله عز وجل بأمر حرمه الشرع. مع الأسف النهاردة نجد حتى بعض المنتقبات وبعض المختمرات يتنمصن ولا حول ولا قوة إلا بالله. واحدة دكتورة في العلوم الشرعية، معرفش مين ادها دكتوراه، الله يهديه، معرفش خدتها ازاي. واحدة اتصلت عليها في حلقة تلفزيونية بتقول لها هو تدقيق حاجبين لجوزي حلال؟ قالت حلال حلال، والدليل ان انا كمان مدققة حواجبي. ليه؟ هو سعادتك رسول الله فعلك حج علينا؟ انت آثمة عاصية، هتكذبي على ربنا عز وجل. النبي كلامه واضح، لعن الله النامصة والمتنمصة. اخ اخر دكتور بارك الله فيه، مرأة بتقول له بدقق حواجبي، قال لو كان لغير الزوج حرام، لو لجوزك حلال. انا ما اعرفش هذه الفتاوي ذوات البلاوي من اين تأتي، على اي دليل يتكئون؟ هو احنا عايزين نسارع في هوى الناس عشان يقولوا الله الشيخ ده متساهل، الشيخ ده بييسر. ايوه الدين يسر، بس يسر بدليل مش بهوى مش بتأليف. هذا دين يا عباد الله، وما الإسلام إلا كتاب وسنة. فمن أين يأتون بهذا الكلام؟ لا تسمع دليل قرآني ولا دليل نبوي ولا قول لإمام، إنما أهواء. ولا حول ولا قوة إلا بالله. طب يا شيخ، امرأة خرج لها شارب ولحية في شعرها وفي وجهها شعر، يجوز للمرأة أن تزيل كل شعر الوجه عدا الحاجبين، يجوز للمرأة أن تتزين بإزالة كل شعر الوجه عدا الحاجبين، لا تزيل الحاجبين ولا تدقق الحاجبين، كلا الأمرين نمص لعن الله فاعلته والمفعولة والمفعول هذا بها. اثنين، زينة الأسنان. احنا خدنا الشعر، نزلنا على الحواجب، هرجع للعدسات في الآخر. احنا مع الأسنان الآن. الإسلام حث على العناية بالأسنان وندب إلى تنظيف الأسنان باستخدام السواك. النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه الشيخان لولا أشق على المؤمنين، وفي رواية على أمتي، لأمرتهم بتأخير العشاء وبالسواك عند كل صلاة، وفي رواية عند كل وضوء. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم صاحب أطهر فم وأعذب ريق وأجمل أسنان، كان إذا قام من نومه قبل أن يقول الحمد لله الذي أحيانا يبدأ فيشوص بالسواك أسنانه عشان يطيب الفم، وهو طيب لكن يزيده طيبا حتى يخرج منه ذكر الله عز وجل. أدب مع ربنا، أدب. يجي داخل بيته السواك الأول، عشان يقوم من النوم لقيام الليل السواك الأول، عند الوضوء السواك، قبل الصلاة السواك صلى الله عليه وسلم. لكن هناك زينة محرمة في الأسنان، منها الوشر، تفليج الأسنان. ما هو الوشر؟ الوشر هو التفليج. تقول لي ما احنا عارفين التفليج يعني ايه عشان تقول لي هو التفليج؟ انت بتفسر الماء بالماء. اسمع اسمع، التفليج هو مباعدة الأسنان عن بعضها إظهارا لصغر السن وحسن الأسنان حتى تبدو المرأة صاحبة ابتسامة خلابة، فتروح للدكتور يعمل لها مفارق بين الأسنان، وشر. هذا حرام لا يجوز. روى الشيخان في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله المتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. لكن ماذا لو كان الوشر للتطبب؟ هي مريضة عندها مشكلة في سنانها، دواها الدكتور قال لها الدواء نعمل لك تفليج علاج ده. الجواب: إذا كان بأسنانها داء وهذا دواؤه فلا بأس. كذا يجوز للمرأة وللرجل أن يشد الأسنان بالذهب، يعمل عملية تقويم فيشد الأسنان بالذهب إذا خشي عليها من التساقط يعني. كذا يجوز للرجل ويجوز للمرأة زرع الأسنان والأضراس. فممكن المرأة تزرع ضرس ذهب، ممكن، ممكن الرجل يزرع ضرس إبلاتين، ممكن، ممكن الرجل يزرع ضرس فضة، ممكن، ممكن يزرع ضرس عظم الرجل أو المرأة، ممكن. وفي أدوات صناعية الآن بخلاف هذه الأشياء. هذا كله مباح لأنه ضرورة، والضرورات تبيح المحظورات. ثلاثة: زينة الطيب. الريحة الطيب من أجمل وأعظم مظاهر الزينة للرجال وللنساء. المرأة تتطيب في بيتها لزوجها أو لنفسها أو لجلوسها بين أخواتها بما شاءت من الطيب المباح. إيه الدليل؟ روى الشيخان في الصحيحين عن زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنها قالت: دخلت على أم حبيبة زوج نبينا صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان، فدعت أم حبيبة بطيب فيه سفرة خلوق أو غيره، فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها. ستك زينب بنت أم سلمة راحت تزور ستك أم حبيبة زوجة النبي بعد موت أبو سفيان بثلاث أيام، لقت أم حبيبة جابت ريحة وحطت كده، مست الجارية اللي عندها، حطت الجارية ريحة وما بقي من طيب في يديها مست به عارضيها، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث. المرأة إذا مات جوزها يجب أن تحتد 4 أشهر و10. يعني تحتد ما تلبسش ثياب زينة، ومش بالضرورة تلبس أسود. يعني تحتد ما تلبسش أي حلي، ما تحطش كحل حتى لو للتداوي، ما تخرجش من البيت إلا لضرورة، ما تحطش طيب. هذا حدادها على زوجها. طب حداد المرأة على أي حد مات غير زوجها قد إيه؟ 3 أيام. يبقى بعد 3 أيام المرأة تنهي الحداد. النهاردة النساء عندنا مع الأسف لو مات للمرأة أب أو أم أو أخ أو ابن أو خال أو خالة تحتد شهور، بل تحرم بعضهن زوجها من حقه الذي أوجبه الله عليها، مع أن 3 أيام بتوع الحداد عدوا بل مر 30 يوما. وهذا حرام أختي في الله، وهذا لا يجوز أختي في الله. كذا يجوز للمرأة أن تتطيب بطيب الرجال والعكس. هو حاجة عندنا في الإسلام في حاجة اسمها ريحة رجالي وريحة حريمي؟ أقول لك ده ريحة حريمي ودي ريحة رجالي. طب سؤال: لو الراجل حط من الريحة الحريمي يبقى تشبه بالنساء؟ لا. عمل حاجة حرام؟ لا. طب لو المرأة حطت ريحة رجالي كما تقولون يبقى تشبهت بالرجال، يعني ملعونة؟ لا. عملت حاجة حرام؟ لا. ما عندناش حاجة في الدين اسمها ريحة رجالي وريحة حريمي. يجوز لكل نوع أن يستخدم طيب النوع الآخر. ما الدليل؟ الدليل أن المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية التطهر من الحيض كان في آخر كلامه أن قال لها: ثم تتبع الدم بفرصة مسك. ومعلوم أن المسك من ريح الرجال. كذا في حديث مسلم والنسائي النبي قال عن يوم الجمعة، قال باستحباب تطيب الرجل عند خروجه الجمعة للجمعة وإن لم يجد إلا من طيب أهله. الريحة بتاعت مراتي أحط منها وأنا خارج للجمعة لو ما وجدتش، يبقى يجوز للمرأة أن تستخدم طيب الرجال ويجوز للرجال أن يستخدموا طيب النساء بالدليلين اللي احنا ذكرناهم الآن. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام وبركاته. تفضل شيخ مصعب. نعم لو سمحت. والله العظيم أنا بالآخر كده هو من حبك لله وإنت وكل الشيوخ أقسم بالله وأنا سمعني كمل كمل. وانت انا في ليبيا نهوت والله لما اتشرف بيكم كلكم متشرف بيكم كلكم كده هوت متشرف بيكم. انا مصري وقاعد في ليبيا متشرف بيكم كلكم من انت لحضرتك للشيخ مصعد للشيخ محمد حسان لكله. انا بي بس مستفسر منك انسانك بس شو عليك. تفضل جزاك الله خير. تفضل قصدي وانا من الصلاه هيك وانا مصلي ماشي ما بنصلي ديما ومش عارف ما يعني بنخشع الصلاة خالص كل ما نصلي اي حاجة واي امر بالدنيا بيجيني ما اعرفش نركز خالص. طيب. فانا عايز بس حضرتك تعرفني تعرفني بس ان الزين انا من عايز نفسي نخشع نفسي نخشع في الصلاة. سهلة. السؤال الثاني السؤال الثاني دلوقتي انا في مسجد في ليبيا المؤذن يعني مؤذن ما فيش خالص يعني صوت منه حلو خالص وبص اول مره في حياتي نسمع مؤذن بالطريقه دي فما حكم يعني انا لو حتى لو انا كلمته او كده ما حكم ان انا يعني ان هو مثلا بيأذن بصوت وحش خالص. طيب. صوته مش كويس. طيب تابع تسمع الجواب ان شاء الله. فبالله عليك جاوبني وانا متابعك اهوت وجاوبني على نفس. حاضر. بس حكايه الصلاه حالا حالا. اما الخشوع في الصلاه انا كانت لي محاضره يا عبد الله في برنامجي اللي بيجي كل يوم حد الساعه 11 بالليل اسمه في ظلال العرش. عملت حلقتين. الحلقة الأولى اسمها الخشوع في الصلاة. الحلقة الثانية اسمها كيف نحقق الخشوع. ومن أهم الحلقات. فرجاء تدخل على موقع قناة الرحمة الفضائية www.الرحمة.tv واكتب كده في اكتب مصعب أنور هينزل لك البرنامج بتاعتي. نزل حلقة كيف نحقق الخشوع. بتكلم عن 20 أو أكثر من 20 سبب. لو أخذنا بها خشعنا إن شاء الله. المؤذن صوته خشن ووحش. لازم المؤذن يعني يكون صوته نادي يستحب له ذلك يكون في نداوة في الصوت. هو النبي لما رأى الرجل الرؤيا التي فيها الأذان ما قالوش أذن أنت قال أعطيه لبلال فإنه أندى منك صوتا. فهو لو صوته أجش وخشن ونفسه مقطوع انصح له بأدب وبرفق وبحب. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا مستر؟ الحمد لله. معلش انا عايزه استشيرك كده يعني انا مش عارفه اقول لحضرتك ايه صراحه. قولي. يعني في مشكله معانا يعني في انسانه بصراحه عايزه يعني عايزه تتوب واهلها بيساعدوها على اساس ان هي تمشي في الغلط مش عارفه اعمل معاها ايه يعني انسانه بصراحه يعني ربنا يصلح حالها يعني عايزه بس حد ياخد بايدها مش عارفه اعمل معاها ايه انا لو في ايدي حاجه انا هساعدها. طيب اهلها بيساعدوها تمشي في الغلط مش عارفه اعمل ايه. طب بارك الله فيك. خد الرقم من الكنترول وبعد الحلقه مباشره كلميني ان شاء الله. الله يرضى عليك. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم شيخ السلام. شيخ مصعد معايا؟ ايوه يا فندم. بقول لحضرتك ايه يا شيخ مصعد. نعم. انا عندي مرض والمرض ده بيسبب لي ان انا ما اقدرش ادي حقوق زوجي كامله. نعم. وانا عارفه ان هو متزوج باخرى يعني. نعم. وهو بيسامحني كويس. بس انا بحس بذنب في الناحيه دي. فهل في حاجة يعني عليها؟ لا حرج عليك. الله كل خير. قال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومدام حصل بينكما صلح يعني اصطلحتما على أمر إنك أذنت له بالزواج هو له أن يتزوج أذنت أو لم تأذني إذا كان قادر على الزواج بشقيه لكن أنت وجدت حل فتزوج وبتقولي مسامحني خلاص لا حرج عليك إن شاء الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. السلام عليكم. السلام عليكم. استأنف يا شباب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ مسعد؟ الحمد لله. الله يديك الصحة. كنت عايز أعرف ثواب القرض الحسن لما حد عاوز مبلغ وادهول مثلا يقول لي آخر الشهر أو شهرين ولا أي حاجة. ثوابه إيه مكتوب على باب الجنة زي ما سمعت؟ وعايز أعرف ثوابه هل باليوم أو بالساعة أو بالمدة بس ثواب بس. ثوابه قد إيه عند الله سبحانه وتعالى؟ يعني العشرة تبقى الحسنة تبقى 10 أمثالها. والقرض بقى بكم حسنة؟ درهم قرض خير من درهمين صدقة. ربنا يبارك لك. درهم قرض حسن يعني خير من درهمين صدقة. فإذا حل معاد السداد وعجز الرجل عن السداد فأنظرته فكأنما تصدقت عليه بهذا المال. ثم يعني النصوص كثيرة، يعني من ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة، وكان الله في آخر الحديث وكان الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، فأبشر بالخير. وإحنا هذه الأخلاق الحميدة كادت أن تندثر، الناس اللي بيلجأوا للربا لأن قل أصحاب الأيادي البيضاء الذين يحسنون أو يقرضون قرضا حسنا. أسأل الله أن يوسع على جميع المسلمين، فأبشر بالخير وأمل في ربك خيرا عظيما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عم الشيخ ذي الحال. الحمد لله بخير حال. ربنا يكرمك عم الشيخ يا رب. الله يكرمك. أول يوم عاوز أرقم رقم حضرتك. رقم عاوز أرقم حضرتك وكده حكم دفن غير المسلمين أو عزائهم يعني ومكان اعتقاد ذلك يعني. حاضر. وعاوزين نشوف حضرتك كده احضر لي الفتاوى عم الشيخ لو سمحت. لا هذا الله يرضى عليك. نعم الله يرضى عليك. طيب اسمع الجواب. الله يسلمك. ربنا يكرمك. خد الرقم من الكنترول. عايزني برنامج فتاوى يعني رحم الله امرا عرف قدر نفسه. ما حكم دفن غير المسلمين لو لم يكن لهذا الميت غير المسلم احد من اهله او من اهل ملته يدفنه؟ ندفنه نحن. واحد غير مسلم مات بين المسلمين، ما فيش حد من أهله ولا حد على دينه ولا حد، يبقى ندفنه احنا. نحن أمة الإحسان يا عبد الله، نحن أمة الأخلاق يا عبد الله. وأبو طالب لما مات على الكفر قال النبي لعلي اذهب فواره، اذهب فواره. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ تفضلي. زيارة المقابر للحائط. زيارة المقابر للحائط. حاضر. ولو احنا مثلا مسافرين سفر قريب يعني 100 كيلو الواحدة تجمع وتكسر؟ حاضر. يعني مثلا هي قاعدة في البيت يجوز لها ان هي تجمع وهي قاعدة في البيت؟ هتسافر الى بلد تقعد فيها قد ايه؟ يعني مثلا هي الوقت مش محدود، يومين اربعة يعني اي حاجة، بس هي يجوز لها ان هي تبقى قاعدة مثلا احنا قاعدين كده فاضيين. حاضر. يجوز لها ان هي تجمع؟ حاضر. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام وبركاته. أما زيارة النساء للمقابر ففيها خلاف بين أهل العلم، فمنهم من منع إطلاقا ومنهم من أجاز بشروط. ألا تكون زوارة، ما تروحش كتير، تخرج منضبطة بحجابها غير متطيبة، فيش ندب ولا نياحة، معها رجل من محارمها. أنا أقول بالجواز بهذه الشروط، أخذ برأي من قال بالجواز بهذه الشروط. طب الحل يجوز للحائض إذا انضبطت بهذه الشروط أن تزور المقابر؟ الجواب نعم. لا يوجد عندنا نص يحظر على الحائض زيارة المقابر لعذر الحيض. وامرأة مسافرة 100 كيلو هل لها أن تقصر؟ نعم. سفر إذا سافرنا إذا قطعنا مسافة هي في عرف الناس سفر أيا كانت المسافة، فبنية السفر نقصر إن شاء الله. فكن 100 كيلو دي عدت، حتى لما ما ذهب إلي غير واحد من الأئمة لو ماله 85 كيلو فتقصري، هي تقعد تقول يومين ثلاثة أو مش عارفة هتقعد قد إيه، هي عندها مصلحة أول ما تخلصها هترجع على طول، لك أن تقصري إن شاء الله. بتقولي ما احنا قاعدين في البيت فاضيين نقصر، هذه رخصة خذيها. الأئمة مالك أحمد الشافعي قال هؤلاء الثلاثة إن القصر في السفر رخصة، من أخذ به فبها ونعمة، ومن لم يأخذ به فلا شيء عليه. يعني أنت بالخيار أتمي أو اقصري، إلا أن الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال القصر في السفر عزمة، يعني لازم نقصر في السفر، لازم. أنا أخذ بهذا، أنا إذا سافرت إلى بلد ودخلت في صلاة جماعة أتم بإمامي، أتم به وأتم الصلاة. إنما لو صليت لوحدي أو صليت إمام أقصر في السفر، فأنا أقول لك اقصري يا أمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. الله يحبك في الله يا شيخ. الله يحبك ويرضى عليك. أرجو منك الدعاء. ربنا يغفر لي ولك ويسترني وياك في الدنيا والآخرة. ربنا ممكن انك انت تعطينا حلقة درس يعني عن الصناعة المصرية اللي بها العالم كله يتبع الصناعة المصرية بالذات المصري بالأخص. عفوا مش سامع كويس. الصناعة المصرية يعني المنتج المصري. المنتج المصري اه. اه المفروض احنا نشجعوه حتى لو ده غالي عن الاجنبي جنيه ولا جنيه ناخدوه برضه. نعم. يعني دولة زي اليابان مثلا اما تاخد اما تاخد الانتاج بتاعها هي مش اما تاخد امريكا ولا فرنسا ولا الدول دي. نعم. يبقى احنا عاوزين ايه ان مثلا الانتاج المصري نستعملوه. ايدي على كتفك. ها؟ انا كمان معاك انا اؤيد كلامك يا وعاوز منك عاوز منك برضه سؤال برضه ضروري ايه؟ في فتنة حصلت عندنا احنا. في فتنة حصلت عندنا بين المسيحيين والمسلمين. في امور كده يعني متعلقة بالحريم ومش حريم. حريم حصل فتنة كده يعني فتنة طائفية مش. اعوذ بالله. اعوذ بالله. ما عرفنش يعني جرتها مثلا تاخذ المسيحيين مرة واحدة ما. طب اسمع مني الجواب يا عبد الله. عايزين نشجع المنتج الوطني ايوه نشجع المنتج الوطني. اصلي ده منتج مصري وغالي شوية عن المنتج المستورد. خد المنتج المصري ما دام يعني بنفس الكفاءة لا بأس شجعه أنا معاك. بيقول لي في فتنة ومش في فتنة هذه مسائل لا يستطيع مثلي أن يتكلم فيها لكن طول عمرنا النصارى يعيشون بيننا وبيننا حق الجوار وبيننا حسن المعاملة وربنا عز وجل يقول في قرآنه وقولوا للناس حسنا وجاري غير المسلم له في عنق حقوق ورضي الله عن ابن عمر كانت إذا ذبحت الشاة في بيته قال قبل أن يأكل أهديتم منها لجارنا اليهودي وربنا جل جلاله يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى هذا أمر يراد ولفتنة هذا أمر يراد فأنا أرجو من حضرتك يعني تراجع في هذه المسألة الشيخ محمد حسان أو الشيخ مصطفى العدوي أو مشايخنا في أو الدكتور أيمن خليل في أو مشايخنا في حلقات الإفتاء بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. الله يجزيكم الخير يا شيخ على الغناء اللي حولت حياتنا من ظلمة إلى نور. الحمد لله. أنت وجميع الأمة. عندي عدة سؤالات يا شيخ لو سمحت. تفضلي. أنا ما كنت أعرف يعني أخوي تجوز من شغلة 6 أشهر والعروس تبعه كان شعرها خفيف. أخذتها عند المرة اللي ضبط العروس يعني. حطت لها خصل وحشوة ما بعرف إيش. بس ما كنت أعرف يعني إنه حرام هالشي هذا. أسأل الله أن يعفو عنك. آمين يا رب العالمين. أسأل الله أن يعفو عنك. وفي شغلة تشغيل الحواجب نمص ما أنمص بس تشغيل هذا جائز؟ حاضر. وشغلة ثانية عنا هون يقولوا يعني إنه صلاة العصر ما ورد لها سنة هالشي هذا صحيح؟ حاضر. كثير ما يصلوا قال ما ورد لها سنة. حاضر. سألين يعني أكثر من واحد قال ما ورد سنة وأنا يعني سمعت إنه في سنة بدي أستفسر بس. حاضر. وشغلة رابعة أنا اقترضت من صديقة إلي مبلغ قلت لها أرد لك إياه يعني أعطيك بس ما حددت المبلغ كم يعني اللي بدي أعطيها إياه زيادة هل هذا حرام ولا حلال؟ لما أخذت القرض حددت وقلت لها سأرد بزيادة؟ لا طيب. قلت لها بعطيك يعني بس اللي يطلع من خاطري. لا طب حاضر هجاوبك إن شاء الله. يعطيك العافية. بارك الله فيك. حياك الله. أختي أخي تزوج واحدة من 6 أشهر وكان شعرها خفيف فأنا وصلت لها شعرها هذا حرام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة ما كنتش أعرف أسأل الله أن يعفو عني وعنك. طيب تشكير الحواجب التشكير هو صبغ الحواجب بحيث تبدو دقيقة مع عدم إزالة الشعر من أهل العلم أن أجاز هذا على اعتبار أنه ليس بنمص الحاجب موجود زي ما هو ومنهم من منع هذا لأن في تحايل ثم قد تفتن بعض النساء بهذا امرأة من العوام في المسجد تشوف الأخت المنتقبة مشقرة حاجبها تراها من بعيد فتظن أنها متنمصة فتقول المشايخ يقولون إن التنمص حرام والمنتقبات متنمصات فمش عايزين نحتال يا أختي بارك الله فيكي أنا أخذ بقول من قال الأولى سد هذا الباب، نسد هذا الباب بارك الله فيك. هل للعصر صلاة سنة؟ أما السنة البعدية للعصر فلا، أما القبلية فهناك أحاديث يعني منها قول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، يعني الأذانين هو الأذان والإقامة. فأي صلاة لها سنة قبلية، إما أن تكون مؤكدة وإما أن تكون مستحبة. ولك أن تصلي قبل العصر أربع، رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة، فأنا بقول بين كل أذان وإقامة ركعتين سنة على الأقل، هذا ثابت في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. اقترضت مبلغا من فلانة، قلت لها لما خدته إن شاء الله هردولك بزيادة، لكن لم أحدد هرده بكام. لا، عند الأخذ ما تحدديش ولا توعدي، لكن عند السداد يمكن أن تزيدي، وهذا ليس ربا لأن ما اشترطوش على بعض، إنما هذا من حسن الأداء. أنا استلفت منك ألف، قلت لك عايز ألف جنيه وهرد ألف، لما رديته ألف ومية، لا بأس، هذا ليس بربا بل هذا من حسن الأداء. ولكم فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مع بعض من اقترض منهم، كزيد بن سعنة مثلا قال له عمر زوده 20 صاع من التمر، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. حكم الزوج اللي بيحلف بالطلاق في أمور البيت وفي الشغل، وفي حاجات يعني ما تستدعيش إنه يحلف بالطلاق، بس الطلاق ده في لسانه على طول. حاضر. ولدرجة إن هو حلف بالطلاق إن أنا مدخل عند والدته وحصلت ظروف وأنا دخلت من غير ما أحس، وأنا على قد ما بقدر بحاول أنفذ الحلفانات دي، لكن هو بيحلف وبيوقع حلفاناته وأيمانات معلقة بتقع. حاضر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة. أنا حقيقة لا أقدر الرجل الذي يحلف بالطلاق، لأن الطلاق مش يمين يحلف به، والرجل الذي يسير بيته بقرباج علي الطلاق رجل مهزوز الشخصية، وإلا فلو كان يعني مل هدومه كما يقول العامة ما كانش مشى بيته بقرباج علي الطلاق، كان كلامه تسمع ما دام يأمر بالخير والمعروف. ولا كم وقع من طلاق، ولا كم يعيش ألوف في الحرام بسبب استهانتهم بالحلف بالطلاق. يقول لك أنا حلفت قلت لمرتي أنت طالق، أقول له ده اليمين الثاني ولا الرابع ولا الخامس، يقول لي ده رابع مرة. أنت عايش في الطلاق في حرام بقالك سنين بقى. وقد اخترع الناس في الطلاق أشياء عجيبة، يقول لها أنت طالق شافعي وحنبلي وملكي وحنفي، وكل ما تحل تحرمي، إيه كل ما تحل تحرم، ولا يحرمك شيخ ولا يحلك شيخ. كان يجيبه منين؟ زي واحد قال لابن عباس أدركني يا ابن عباس أدركني يا ابن عباس، قال ماذا أصابك؟ قال قلت لامرأتي أنت طالق عدد نجوم السماء. قال ابن عباس يركب أحدكم الحموقة ثم يقول أدركني يا ابن عباس، أنت لم تتق الله ولذلك لم يجعل لك الله مخرجا. فأنا أقول لكل رجل اتق الله في نفسك، اتق الله في دينك، كن رجلا، اتق الله في زوجتك. طيب بتقول لي مش أحلف كتير، طب لازم أسمع من هذا الرجل، يعني ما ينفعش في هذه الحالة أن أفتيكي من رأسي، لابد أن أسمع منه كل مرة قال إيه، ونشوف هل الطلاق وقع ولا ما وقعش، إيه اللي فيه كفارة وإيه اللي ما فيهوش كفارة، والله أعلم. طيب بسرعة في الثلاث دقايق اللي فاضلين، أنا قلت من زينة المرأة التطيب، متى لا يجوز للمرأة أن تتطيب؟ واحد، عند الإحداد، حداد على ميت على زوج أو على قريب، في الحداد لا تضع طيب ولا كح ولا تلبس ذهب ولا ثياب زينة ولا تخرج من البيت إلا لضرورة. اثنين، لا يجوز لها عند خروجها من البيت أن تضع طيبا، حتى لو راح الجامع، حتى لو راح المسجد. روى مسلم في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا. إذا كان هذا حرام على مريدة المساجد، فما الحكم في مريدة النوادي، في مريدة الاستاد، في مريدة الأسواق؟ تصوروا حتى بعض المنتقبات بيروحوا الاستاد ويشجعوا الكورة، وولاد بتاع الكاميرا يجيبها كده بنقابة وعمالة يعني حاجة، يعني النقاب مش قطعة خرقة تتحط على الوش وبس، النقاب سلوك، الحجاب أخلاق، ايه اللي قعدك في وسط الرجال انت وعمالة تتنططي؟ ما هذا التهريج؟ ما هذا يا أمة الله؟ سبحان الله العظيم. طيب، كذا روى النسائي وأبو داود والترمذي وغيرهم بسند حسن عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية. طيب، المرأة في الإحرام بمناسبة الحج والعمرة لما تغتسل وقلب لما تلبس الثياب، ينفع تحط طيب في البدن كالرجال؟ نعم، ولا يضرها بقاء هذا الريح بعد خروجها محرمة. أنا أكرر أهو، المرأة وهي بتغتسل قبل ما تلبس هدومها تستعد للإحرام يجوز لها أن تضع طيبا في بدنها كالرجل، وبعد أن تلبس الإحرام لا يضرها بقاء هذا الطيب، بقاء ريحه يعني. نعم. وماذا عن الروائح المحتوية على الكحول؟ وبهذا نختم. الكولونيا، جمهور العلماء الأئمة الأربعة على أن الخمر نجسة نجاسة حسية، والكحول السبرت خمر، ولكن هناك من خالف في ذلك من أهل العلم للمشترك اللفظي في كلمة رجس في الآية، لما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، رجس مشترك لفظي يعني لها أكثر من معنى. فذهب ربيعة بن عبد الرحمن أستاذ الإمام مالك أستاذ أبي حنيفة، ذهب ربيعة والمزني من أكابر الشافعية والألباني إلى أن الخمر ليست بنجسة نجاسة حسية، وعلى ذلك فيجوز استخدامها سيما إذا كانت نسبة الكحول قليلة. والنهاردة في كحول في سبيرتو سام لا يشرب، وأنا سمعت الشيخ حسان بيقول لو أدرك الأولون هذا الموجود الآن لربما غيروا قولهم. والأحوط على كل حال خروجا من الخلاف تركها واستعمال العطور المذابة بغير كحول. يبقى أنا بقول الريحة اللي عليها كحول جائزة، لكن أنا في نفسي لا أضعها من باب الورع، وأنا لا أستطيع أن أحمل كل الأمة على الورع. أنت في نفسك تمسك ومع الناس ترفق. كده احنا خدنا النهاردة من زينة المرأة الشعر والأسنان والطيب، وبقي كلام كثير يحتاج إلى حلقة أو حلقتين. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بجميع ما قلنا، وأن ينفعنا بقي وقت، وأن ينفعنا بجميع ما سمعنا. طب أخويا يقول لي فاضل كمان خمس دقائق، لا بأس نأخذ فيها زينة الكحل. يستحب للمرأة الاكتحال، الكحل يستحب للمرأة الاكتحال والتزين للزوج، أو الاكتحال والتزين لنفسها، أو وضع الكحل في العين كدواء إذا اشتكت عينها، لما رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وسنده حسن صحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض، يعني يا رجالة، فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم، وإن خير أكحالكم الإثمد، فيجلو البصر وينبت الشعر. ويجوز للمرأة أن تكتحل لزوجها ولنفسها وبين أخواتها إلا في حالة واحدة، حالة واحدة بس، حرام، أكرر حرام على المرأة أن تضع فيها الكحل. ما هي؟ عند الإحداد، إذا مات زوجها وهي في مدة الأربعة أشهر وعشرة لا تضع الكحل، إذا مات لها قريب وما زالت لم يمر على ميتها ثلاثة أيام لا يجوز لها أن تكتحل، كما لا يجوز لها كذلك أن تتخذ مكحلة من ذهب أو مكحلة من فضة، لما فيه من الإسراف وكسر قلوب الفقراء. طيب، سؤال: هل يجوز للمرأة أن تصبغ الشيب بالسواد؟ هي ما شاء الله بقى عندها 40 سنة 50 سنة أو قبل كده، احنا في زمن فيه من المشكلات ما يشيب منه شعر الوليد، شعرها أبيض، هي ينفع تصبغه بالسواد؟ لا. طب ينفع تصبغه بالكتم بالحناء بلون غير الأسود؟ ينفع. كذلك الرجل لا يصبغ بالسواد، بل صبغ الشعر بالسواد من أمارات الساعة. روى مسلم في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى أبا قحافة، ده والد سيدنا الصديق اسمه عثمان، ما أبو بكر رضي الله عنه اسمه عبد الله بن عثمان، لما رأى النبي أبا قحافة والد الصديق في يوم الفتح ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، دقنه كلها بيضة قوي، شعره كله أبيض قوي، قال غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد، اصبغوا له شعره الأبيض ده بأي حاجة غير السواد، غير السواد. طيب يا شيخ ينفع نتف الشيب؟ واحد طلع له في دقنه كده شعرية بيضة، شيل يا جدع عشان ما يبقاش أنا شيخ عجوز. واحدة طلع لها شعرية بيضة في شعرها، شيل يا جدع عشان أبقى لسه يعني مزموزيل لسه صغيرة. حرام، نتف الشيب حرام، حرام للنساء وحرام من باب أولى للرجال. روى أبو داود في سننه بسند حسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنتف الشيبة. لا، واحد عنده 70 سنة وشعره كله أسود ليل ولا شعر بيضة، يصبغ بالسواد. شيخ متصابي. واحدة عندها 80 سنة ممثلة ولسه شعرها كله أسود، عجوزة متصابية، صبغ بالسواد حرام، نتف الشيبة حرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنتف الشيبة، ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كانت له نورا يوم القيامة. ده نور، ده سيبه كده، سيبه. إذا أردت أن تصبغ يا بالحناء أو بالكتم ولا بأس، وهذا من السنة. روى الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. يبقى لو شعرك أبيض سبته أبيض جميل، سبغته بالحناء بالكتم، الكتم اللي هو لون أحمر أو بني، لا بأس لا بأس، بل هذا من السنة لهذا الحديث إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. بقي كلام كثير أحتاج إلى حلقة قادمة إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يزيننا بزينة الإيمان، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم حرر الأقصى الأسير، اللهم صن أعراضنا في أرض فلسطين وفي أرض العراق وفي أرض أفغانستان وباكستان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم صن أعراض المسلمين في كل مكان، اللهم انتقم ممن قاتل المسلمين، انتقم من أعداء المسلمين برحمتك يا رحمن يا رحيم. اكتب لنا في عامنا هذا حجة مبرورة وعمرة مقبولة، وفي كل عام بجودك يا أجود الأجودين، بكرمك يا أكرم الأكرمين. آمين آمين. وصلوا على خاتم النبيين وزين المرسلين وخليل رب العالمين محمد صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الحبيب المصطفى للمؤمنين الدين رحم بالنصيحة من أمين، فخذوا النصيحة إخوتي من مخلص يرجو لكم أن تتبعوا الحق المبين، فرض اللقاء فصححوا أخطاءكم واستمسكوا بالحق تبقوا آمنين، كل ابن آدم مخطئ لا تيأسوا لكن خير المخطئين التوابون. قال الحبيب المصطفى للمؤمنين الدين رهن بالنصيحة من أمين.